والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى في سورة هذه السورة، سورة الدخان: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. أي هذه النعمة المذكورة كما قال شيخ السعدي رحمه الله. قال قوله تعالى: قوما آخرين، وفي الآية الأخرى: كذلك وأورثناها بني إسرائيل. هذا بيان للمبهم الذي ورد في هذه الآية، هذا بيان للمبهم. قوما آخرين المراد بهم هم قوم بني إسرائيل، هم قوم بني إسرائيل. وورد في القرآن كثير من المواضع التي فيها إبهام، ويبين في آيات أخرى أو في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وللإمام السيوطي رحمه الله كتاب في هذا، مبهمات الأقران، أظن في بيان مبهمات القرآن أو نحو هذا. قال تعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض، أي لما أتلفهم الله وأهلكهم لم تبك عليهم السماء والأرض، أي لم تحزن عليهم ولم يؤس على فراقهم، بل كل استبشر بهلاكهم وتلفهم، حتى السماء والأرض، لأنهم ما خلفوا من آثارهم إلا ما يسود وجوههم ويوجب عليهم اللعنة والمقت من العالمين. فساد المفسد وكفر الكافر وإلحاد الملحد ونفاق المنافق، حتى السماء والأرض تتضرر منه عياذا بالله. ولهذا قال جل وعلا: ظهر الفساد في الأرض في البلد والبحر بما كسبت أيدي الناس. هذا الفساد حتى السماء والأرض تتضرر منه. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا: إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فهذه الآية عظيمة، تبين خطر المعصية مهما كانت، فحتى الجمال يتأثر منها. فالصالح عندما يفارق الدنيا تتأثر على فراقه حتى السماء والأرض، بخلاف الفاجر والكافر. ولهذا قال بعض العلماء في تفسير قوله عز وجل: أفلم ينظروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. قال: إنقاص الأرض من أطرافها بموت العلماء، بموت العلماء. فكما أن السماء والأرض لا تأسى ولا تحزن على فراق الفاسد والفاجر والكافر، فأيضا بمفهوم المخالفة تجد وتحزن على فراق أهل الصلاح. قال وما كان، قال تعالى: وما كانوا منظرين، أي مؤهلين عن العقوبة، لم يؤخروا، بل اصطلمتهم في الحال، أصابتهم وعمتهم وأضلتهم. ثم امتن تعالى على بني إسرائيل فقال: ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من قوم فرعون إذ يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان عاليا، أي مستكبرا في الأرض بغير الحق، من المسرفين المتجاوزين لحدود الله المتجرئين على محارمه. ولقد اخترناهم، أي اصطفيناهم وانتقيناهم. فالله جل وعلا اصطفى بني إسرائيل واتقاه واختاره على علم منا بهم وباستحقاقهم لذلك الفضل على العالمين، أي عالمي زمانهم ومن قبلهم وبعدهم، حتى أتى الله بأمة محمد صلى الله عليه وسلم ففضلوا العالمين كلهم، أي هذه الأمة هي أفضل الأمم وهي أفضل من بني إسرائيل. وجعلهم الله خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس. وامتن عليهم بما لم يمتن به على غيرهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما حسدتنا اليهود ما حسدونا على قولهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هذا التأمين، هذا مما تحسد عليه هذه تحسد عليه هذه الأمة من طرف اليهود، ففيه دعاء لأن يهدينا الله جل وعلا إلى الصراط المستقيم، وهو صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن إليك رفيقا، وأن يجنبنا صراط المغضوب عليهم وهم اليهود والنصارى والضالون وهم النصارى. وآتيناهم أي بني إسرائيل من الآيات الباهرة والمعجزات الظاهرة ما فيه بلاء مبين، أي إحسان كثير ظاهر منا عليهم وحجة عليهم على صحة ما جاءهم به نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام: إن هؤلاء لا يقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين، فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. يخبر تعالى إن هؤلاء المكذبين يقولون مستبعدين للبعث والنشور: إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين. هؤلاء ينكرون البعث، فعندهم أن الله تعالى لا يبعث الناس بعد موتهم، أي ما هذه إلا الحياة الدنيا، فلا بعث ولا نشور ولا جنة ولا نار. ثم قالوا متجرئين على ربهم معجزين له: فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. إذا كنتم تعتقدون وتدعون أنه فيه البعث، فالآباء قد ماتوا من آلاف ومئات السنين، فأتوا بهم، يريدون إعجاز الرسل. وهذا من اقتراح الجهلة المعاندين في مكان سحيق، فأي ملازمة بين صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه متوقف على الإتيان بآبائهم، فإن الآيات قد قامت على صدق ما جاءهم به وتواترت تواترا عظيما من كل وجه، يعني الأدلة قائمة على صدق رسالته عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: أهم خير، أي هؤلاء المخاطبون، أم قوم تبع والذين من قبلهم إنهم كانوا مجرمين، يعني فإنهم ليسوا خيرا منهم وقد اشتركوا في الإجرام، فليتوقعوا من الهلاك ما أصاب إخوانهم المجرمين. تبع المعروف أن من يملك اليمن يلقب بتبع، كما أن من يملك الفرس يسمى بكسرى، والروم يسمى بقيصر، والحبس يسمى بالنجاشي، والأقباط يسمى بفرعون، ومصر قال يسمى العزيز، وأهل اليمن يسمى تبع من يترأس ويتملكهم. أم أنه المراد به واحد بعينه؟ خلاف، لكن فيه الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا أدري أذو القرنين نبي أم لا، ولا أدري أتبع النبي أم لا. ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: تبع رجل صالح، تبع رجل صالح. فقد يقصد هنا به هو، فكان الهلاك لقومه الذين لم يتابعوه ولم يكونوا على طريقته فيما دعاهم إليه من الصلاح، أو يراد اللقب الذي يطلق على من يتملك على اليمن ممن كان على طريق الكفر، فذكر الله جل وعلا ما أصابهم به لأجل إجرامهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا